أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون إنكم متبعون بعبادي إنكم متبعون أن أسر بعبادي إنكم متبعون إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون إنكم متبعون أن أسر بعبادي إنكم متبعون إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. بني إسرائيل إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل إسرائيل إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال أصحاب موسى إنا لمدركون موسى إنا لمدركون موسى إنا لمدركون موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون موسى إنا لمدركون فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين سيهديني إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ومن معه أجمعين ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ومن معه أجمعين ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين إن في ذلك لآية لآية لآية لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم نبأ إبراهيم عليهم نبأ إبراهيم عليهم نبأ إبراهيم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون اتدعون هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون آباءنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أفرأيتم ما كنتم تعبدون أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَفَرَأَيْتُمُ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أنتم وآباؤكم الأقدمون وآباؤكم الأقدمون وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عدو لي إلا رب العالمين عدو لي إلا رب العالمين عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين فهو يهدين يهديني والذي هو يطعمني ويسقين ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين يشفيني والذي يميتني ثم يحيين يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يغفر لي خطيئتي يوم الدين أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ورثة جنة النعيم من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين لأبي إنه كان من الضالين لأبي إنه كان من الضالين لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون لهم أين ما كنتم تعبدون لهم أين ما كنتم تعبدون لهم أين ما كنتم تعبدون لهم أين ما كنتم تعبدون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون هل ينصرونكم أو ينتصرون هل ينصرونكم أو ينتصرون هل ينصرونكم أو ينتصرون هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين من المؤمنين إن في ذلك لآية لآية لآية لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون لهم أخوهم نوح ألا تتقون لهم أخوهم نوح ألا تتقون لهم أخوهم نوح ألا تتقون لهم أخوهم نوح ألا تتقون قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين رسول أمين رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر من أجر من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أجري إلا على رب العالمين أجري إلا على رب العالمين أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وأطيعون